الشيخ مقبل رحمه الله، يعني رفض الجمعيات ورفع هذه الأساليب وأنشأ له مركز وعلم طلابا، علمهم وخرج منهم علماء، وكل واحد راح إلى بلده وأنشأ مدرسة في بلده وأخرج جيل جيل جيد على كتاب الله وسنة رسول. بينما هذه الجمعيات الآن في مشارق الأرض المغاربية، أخبرونا بثمارها، كم عالما خرجوا؟ لا شيء. بينما هذا الرجل الضعيف الذي لا يملك مالا ولا ولا ولا، بإخلاصه وجده والله أوجد ما عجزت عنه كل هذه الجمعيات وما عجزت عن عشر معشارها، فإن ما استطاع يخرج علماء، ثم غلب عليهم التحزب والولاء والبراء على جمعياته، غلب عليهم وحصل التفرق. وكانت من أسباب تمزيق السلفيين في عدد من البلدان هكذا جمعية الآن، إلا جمعية البر إلى الآن، نسأل الله أن يحفظها إلى الآن. هذه الجمعية نسأل الله أن يحفظها وننصحها أن تتجنب مسالك الجمعيات التي سبقتها، فإنها والله أرهكت الإسلام وأرهكت المنهج السلفي ومزقت أهله، وصارت بجبايتها الأموال من جيب المسلمين تستعين بها على ضرب السلفية هنا وهنا، في السودان، في الصومال، في إريتريا، في باكستان، في الهند، في أفغانستان، تجمع هذه الأموال وتضرب بها المنهج السلفي بطرق في غاية المكر. هم يجيدون كيف يضربون، لكن يجيدون كيف يربون ويعلمون على منهج السلف الصالح. هذا ما فشلوا فيه وعجزت عن النهوض به هذه الجمعيات. فننصح أن من علمه الله علما أن يأخذ مسجد ويجمع حوله ناس من الطيبين الذي يراهم ويعلمهم. أنا أرى لو أني أنا خرجت في مسجد 10 علماء وأنت خرجت 10 وهذا 10، في بال واحد خرج 40-50 عالم، والله خير من آلاف الجمعيات ومن آلاف المعاهد التي تنشئ هذه الجمعيات. نعم، هذا يسأل.